السم هو مش سم واحد، السيجارة الواحدة تحتمل 7000 نوع من أنواع السموم. في نفس الوقت طبعا الإقلاع عن التدخين أو اتخاذ هذا القرار ليس أمرا سهلا على كل إنسان، بل إن هجر السيجارة يشق على الكثيرين. وأول ما يزيل هذه المشقة ويسهلها أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبعد الاستعانة بالله عز وجل، قوة الإرادة النابعة من داخل الشخص الذي يريد أن يتخلص من هذه العادة السيئة. فالتدخين أيضا هو عادة مكتسبة وليست غريزية، ما فيش واحد يعني بيولد مدخنا، بل هو الذي يختار التدخين طوعية. فالمدخن هو الشخص الوحيد الذي فعلا يستطيع أن يقلع عن التدخين إذا أراد. لكن كيف؟ طبعا لا توجد عصا سحرية يضرب بها المدخن فينقطع عن التدخين، لا توجد حبة دواء إذا ابتلعها يقضي على التدخين، واضح؟ إلا أنه هناك وسائل علمية فعلا تجعل من الممكن بالتدريج أن يعني يتحول من مدخن إلى شخص يعني بريء من التدخين، نظيف من هذه العادة السيئة. طبعا أول ارتباط بهذه العادة أو بالسيجارة يبدأ غالبا في بدء العقد الثاني من العمر، يعني من 12 سنة كده. يعني في حالات استثنائية بنجد قبل كده بكثير، مدارس ابتدائي الأطفال بيدخنوا، فهي بتيجي في المرحلة الإعدادية اللي هي بتبقى في الغالب داخل على سن المراهقة، وهو مش ممكن الطفل أو المراهق بيكون هدفه أنه يتلذذ بالتدخين، صعب جدا. بالعكس ده هو أول ما بيبدأ يدخن ما بيشوفش من التدخين غير الأثر يعني السيئة، لكن في دوافع نفسية أخرى أهم على الإطلاق، وعايز يحس إن هو راجل وشايف كل الرجالة بيدخنوا. وحتى تلاقي الأولاد دول يعني يمسك سيجارة بطريقة متكلفة جدا، يمعن في بيان إن هو خبير جدا بالتدخين، وهو كل مشكلته في المرحلة الانتقالية اللي في البيت بيعملوه كطفل، وهو عايز ينتقل إلى عالم الرجولة ورافض إنه يكون طفل، فبيحاول يثبت بقى إنه انتقل للرجولة خلاص. فمن مظاهر الرجولة في ظنه التدخين، واضح؟ هو حتى كلامهم مع بعض انت مش راجل، لا يعني كل كلام عندهم بيحوم حول الرجوله، يريد ان يهين صديقه يقول له انت عيل. فالمراهق يرى ان التدخين علامه فتوه ورجوله، ويعتقد انه الان صار قادرا على ممارسه المحظورات. النواهي والاوامر دي للاطفال الصغير، انا كبرت استطيع ان اخرق حدود المحظورات لانه اصبح رجلا وشاعر بنفسه، فالآن أنا أستطيع أن أعمل ما بدلي بغض النظر بقى صح أم خطأ ضار أم نافع، أنا حر وأثبت إرادتي وأثبت شخصيتي. يعني فيشعر خطأ أنه الاستقلال من مظاهره أن يدخن. أول الأمر يشعر كل مدخن مبتدئ بتقزز جسماني، لأن التأثير السمي الذي يحدثه التبخ بما فيه من السموم في جسمه طبعا بكح ويغمى عليه أو يدوخ، لكن إذا ظل واقعا تحت ضغط اجتماعي معين من الشلة بقى اللي المحيطة به، خاصة أن المراهق زي ما قلنا ولاؤه للشلة أعظم بكثير من ولاؤه للبيت والأسرة، لأنه مشاكله مع الأسرة مش بيعترفوا به كرجل، ودول بقى بيعملوا إيه حاجة زي مجتمع مصغر مع بعض المراهقين يحققوا فيه ذواتهم، بيقدروا يحققوا الرجولة مع بعضهم، لأن كل واحد بيدي التاني اللي هو عايزه بيعمله كرجل، وسيبك بقى من اللي في البيت دول اللي إيه مش عايزين يعترفوا بهذا الحقيقة، فبالتالي بيكون منه ولاء بهم شديد، ويضعف ولاءهم غالبا بالإيه بالأسرة، لأن الأسرة لسه ما زالت نظام الأوامر والإيه والنواهي يعني. فالشاهد أنه إذا وقع تحت التأثير ضغط اجتماعي ممن يحيطون به، فمع الأيام تتكون لديه مناعة تمكنه من تجاهل الآثار السمية التي تحدثها تلك الأنفاس الأولى من التجارة. فإذا أدمن هذا الشعور فإن تركه للتدخين يزداد صعوبة. في نفس الوقت بيغتر الشاب أنه يقول أن لسه جسمي يعني فيه إيه معين لا ينضب من الصحة والقوة والعافية، فمهما تنصحه بأنه يحافظ على صحته ما يعطيك أذنا ولا يستجيب، لأن بيغلب على هذا الأمر هو الإيه الميل إلى إظهار الاستقلال والفتوة، ويكون أقوى من الميل إلى المحافظة على الصحة نفسها، ويتوهم أن الأمور المتعلقة بالصحة لا ينبغي أن يهتم بها إلا كبار السن،

لكن التجارة التي تكون قد راسخت صاحبها سنين طويلة لن تتخلى عنه بسهولة، بل إن معاناته من ذكريات هذه الرفيقة وهي كثيرة يمكن أن تلاحقه عدة سنوات. وقد أفاد كثير من مدمن المخدرات أن الإقلاع عن التدخين أصعب من الإقلاع عن المخدرات كالهيروين والميثادون وغيرهما، وصعوبة الإقلاع مرهونة بدرجة الإدمان التي يبلغها المدخن، لأنها مثل الشجرة كلما تركت كلما الجذور تعمقت أكثر، وبالتالي اقتلاعها يكون أصعب، لكن كما قلنا وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، والله عز وجل يمد إنسان بمعونة على قدر نيته وعلى قدر يعني إرادته. أحد العلماء في السويد توصل إلى استنتاج مفاده أن السرعة التي يشعر بها المدخن سيجارته الأولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها المدخن عند اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين. ودي تقدروا تشوفوها كويس أوي في رمضان لما بيبقى المدخن قاعد من الفجر حتى الغروب مقلع عن التدخين، ده إذا كان إنسان فيه خير يعني، لأن الناس الثانية بترمي إيدينها وتطرح وراءها ظهريا في سبيل عبودية التجارة، ولا يصوم رمضان يقول ما أقدرش أستغنى عن التدخين. ففي رمضان اللي هو اللي فيه خير منهم وبيحافظ على الصيام أنت طبعا بتشوفه بقى فعلا لدرجة ساعات نيجي ويصلوا في المسجد ويقف قدام المسجد الأول مستني المدفع علشان يعني يشعل السيجارة بسرعة، لأن جسمه في تلهف وتشوق شديد إلى ما توقف عنه من السموم. يعني أنت بتجري عشان تشرب مية من العطش مثلا وهو إيه يسرع جدا إلى إشعال السيجارة قبل أي شيء آخر من شدة الإيه الشوق بعد هذا الفراق. يقول هذا الباحث يعني إن السرعة التي يشعل بها المدخن سيجارته الأولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها عند اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين. فإذا كان إقباله على التدخين في الصباح بطيء كلما كان إقلاعه أسهل، إنما اللي هو على السرير أول ما يصحوه بيحطوا له السيجارة ويولعوها له بدأ إيه يعني الله المستعان. أي نعم، تبلغ حاجة المدخن السابق للنيكوتين ذروتها في 24 ساعة الأولى بعد الانقطاع، ثم تخف شدة هذه الحاجة خلال الأيام السبعة التالية. يعني أصعب فترة لمن توقف عن التدخين إذا مر 24 ساعة وهو منقطع، بعد 24 ساعة تبلغ القمة بقى التشوق والتلهف الشديد إلى النيكوتين، ثم تبدأ تنزل درجة الشدة خلال السبعة الأيام التالية، ثم تعود بعد ذلك للاشتداد لمدة 8 أسابيع تقريبا، وتستمر حالة الصعود والهبوط تبعا لحالة المدخن ودرجة إدمانه. الأطباء الذين عنوا بشؤون التدخين وضعوا 4 خطط لمواجهة احتمالات الانتكاس. هذه الخطط هي الاجتناب، التهرب، اللهو، التأخير. فالاجتناب يعني قبل كل شيء ضرورة تجنب كافة الأجواء التي كانت تشجع المدخن السابق على التدخين، مثلا مكان معين، زمان معين، شلة صحاب معينين، كرسي معين متعود يقعد عليه مثلا بعد الفطار عشان يدخن إلى آخره. أما التهرب فيكون عن طريق عدم التواجد في هذه الأماكن. واضح؟ لما بيروح المقهى مثلا الناس اللي بيرتادوا هذه الأماكن بيتورط طبعا مع أصدقائه، يبقى المفروض بيحدد إن دي أحد الأماكن أو الظروف التي إذا وضعت فيها بيسهل علي أن أدخن، يتجنب أي موقف ممكن يتعرض فيه للتدخين. أما اللهو فيحاول الراغب في ترك التدخين الاهتداء إلى ما يمكن أن يلهيه عن التدخين. شوف أي شيء ممكن يلهيه عن التدخين وسنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. أما الخطة الرابعة فهي أنه في حالة الإحساس برغبة طاغية في التدخين فينبغي أن يحاول التريث قليلا. واضح؟ يعني إذا روادته رغبة قوية أنه يشعل سيجارة فإيه يعني لابد أن يماطل نفسه وإيه طب بس إيه يعني نستنى كمان بضع دقائق حتى نؤجل هذا الموضوع اللي هي المماطلة والتأجيل، ولا يبادر إذا أتته الرغبة في التدخين إلى الاستجابة لهذه الرغبة. هذه الخطة اعتبرها الأطباء خط الدفاع الأول في معركة التصدي للتدخين، لكن بلا شك لابد من خط دفاع ثاني، الصمود، التصدي في الأول ثم بعد ذلك الصمود، وفي تعبير آخر هو قائم من النكسة. فلابد من إيجاد خط دفاع ثاني للوقاية من شرور الانتكاسات، وهو يتمثل بضرورة وصول المدخن السابق إلى قناعة تامة تبغر إليه التدخين، كتصور رئة سوداء لأحد المدخنين. رئة المدخن منظر يعني يريد فعلا يتصور كده وينشر للناس، بتبقى يعني مش عارف شبهها بإيه، يعني الرئة كده عبارة طبقة كأنك جايب طبقة كربون أسود وداهن الرئة خالص سودة تماما. أي نعم. أيضا لابد أن يتذكر ويتفهم أن التجارة لا يمكن أن تحل المشاكل. في الحقيقة التجارة هي في حد ذاتها مشكلة، لازم ما يربطش بين حل المشاكل والسيجارة، الهروب من التوتر عن طريق السيجارة. ممكن يجيب مثلا بعض الأشياء اللب السوداني وينشغل بيها لما يتوتر، لأن دي ممكن تمتص التوتر، ممكن يعمل البتاع بتاعت القهوة النسكافيه دي، لأن دي ساعات بتعالج التوتر، اللي هو يقعد بقى يقلبها في الايه في الفنجان فيطلع العصبية بتاعته في الحركة دي، فالتوتر يقل شوية. يعني ممكن يتلهي في أي حاجة تانية بدل ما يقول أنا هأزيل التوتر بالحريقة اللي بيشعلها دي. فلازم يفهم السيجارة لا يمكن أن تحل مشاكل، بالعكس ده هروب من المشاكل، لا تجلب الراحة، لا تخفف السأم والضجر. ويحاول دائما يتذكر الآفات والأضرار والأمراض التي تتهدده إذا عاد إلى التدخين. هناك طرق عديدة لترك التدخين، طبعا منها الطرق التي تنادي بالوقف الفوري التام بدلا من الوقف المتدرج، وهذه أنجح طريقة على الإطلاق. أنجح طريقة أنه يأخذ قرار مباشر وفوري وانقطاع كامل عن التدخين، مقابل أنه لوجه الله يحتسب الصبر على الجهاد اللي هو داخل فيه ده، نوع من جهاد النفس، فهو داخل في معركة ويصبر على الجهاد ويتحمل ما يتوقع من أعراض الانسحاب التي سوف تظهر عليه إلى أن يعني يشفيه الله سبحانه وتعالى. إذا كان واحد بقى يعني مش هتمشي معاه الطريقة دي، كربت كثيرا وفشلت، أو هو مش راغب أصلا في القرآن الفوري، فيأسف الشديد بنضطر آسفين إن نقول له الحل الثاني، وهو التوقف الإيه؟ التدريجي، لأنه بلا شك سيكون أخف ضررا في هذه الحالة من التمادي في التدخين أكثر وأكثر، لكن الأصل هو التوقف يعني الفوري. الوصول إلى هذا الهدف يستدعي اتخاذ قرار حول يوم البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار، فيحدد موعد محدد صارم ان هذا اليوم سوف انقطع تماما عن التدخين. طبعا هو يفضل يكون اللحظة الحاضرة، لكن معظمهم بيحب يتعامل مع ايه الحاجة المجمدة مش الفكة، فيعني خلال مثلا يوم الاثنين يقول لا من اول اسبوع او من اول الشهر الامر لله، ما هنعمل له ايه؟ يعني هو المفروض ان زي ما قلنا الايام شبه بعضها، دي عبارة عن خطوط وهمية زي خطوط الايه خرائط الجغرافية، ملاش اي ايام زي بعضها الا طبعا الايام التي خصت بفضائل معينه، لكن هي دي طريقه للاسف تفكير كثير من الناس، ان من اول الشهر هذاكر، من اول اسبوع هتوب من كذا. طيب خلاص ان كان ولابد ولازم يبقى رقم مصحح فخلاص ماشي من اول اسبوع. ففي هذه الحاله لابد من قرار حاسم يحدد تاريخ البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار. من هذا اليوم فصاعدا يجب على الشخص محاولة تغيير يعني روتين حياته بحيث يتجنب أي موقف يشجعه على التدخين. لو هيروح مثلا يعزي في عزاء والناس هتديله سجارة يتجنب الحضور للعزاء، لو هيروح نادي أو مقهى أو كذا أي مكان فيه صحابه هيروح ويعرض عليه التدخين ويضف أمام ذلك، ففي هذه الحالة يتجنب أي موقف أو أي صحبة أو أي مكان ممكن أن يشجعه على التدخين. لأن ساعات مشكلة أصدقاء السوء بيعز عليهم أن واحد من الشلة ينجو، فيحاولون اصطياده من جديد عشان يستأنسوا، لأن هتصيبهم وحشة ويحسوا فعلا بالإيه بالضياع، كيف يبقى هو أسيرا يعني هو اللي ضعيف، فبالتالي بيحاول أن هو يوقعه من جديد في حبائل هذه الأشياء. عليه أيضا أن يبتكر أنشطة تصرفه عن الرغبة في التدخين. دي ممكن كل واحد بقى باجتهاده عشان يلهو عن التدخين يحاول يفكر اعمل ايه ساعة ما احس ان انا متشوق الى التدخين. ممكن مزاولة اعمال يدوية معينة، اي نوع من الاعمال اليدوية يكتب مثلا على الكمبيوتر مثلا، يعمل أي حاجة بإيديه، أي شغل يستعمل فيه إيديه عشان يتلهى عن التدخين. أيضا يسعى للاسترخاء، لكن أفضل شيء أنه هو يمارس الألعاب الرياضية. يعني بالنسبة للألعاب الرياضية كجهد بدني بيصرف نظره بعيد عن التدخين ويفيد طبعا صحته. وفايدة أخرى أن الرياضة هتزود تنبهه لعواقب التدخين، لأنه بيشوف أقرانه الرياضيين مش بيدخنوا، ويشوف لياقتهم شكلها إيه وصحتهم، ويقارن بقى هو بيكح وبيلهث ومش قادر يجاريهم مثلا في الجري أو في حمل الأثقال أو كذا، ويعرف أنه انحط عن أقرانه بسبب شؤم التدخين، فيتجسد أمامه شيء من العواقب، وبالتالي يعين هذا على النفور من الرجوع إلى هذه العادة. وحينما تمر الأزمة في الفترات الأولى ويبدأ الإنسان يحس أن حماسه الأصلي للتدخين بدأ يتضاءل، في هذه الحالة يجب أن يثابر يعني على المواظبة على هذا الإحساس، وعليه أن يذكر نفسه بالأسباب التي جعلته في المقام الأول يقلع عن التدخين. يعني عشان يستمر يعمل ايه؟ افتكر انا خدت القرار ده، ويحبذ يكون كاتب الاشياء دي ويقراها عشان ما ينساهاش. خدت قرار اقلاع التدخين بسبب واحد ان الشرع يحرمه، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والرسول عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار، انه يجلب من امراض كذا وكذا. هذه الاشياء كلها يسمع شريط، يقرا كتاب او يكتب بنفسه لماذا هو اخذ هذا القرار، لان اكيد هياخده لاسباب معينه، فيذكر نفسه بهذه الاشياء. ثم في الجانب الآخر يذكر نفسه بالفوائد التي جناها منذ أقلع عن التدخين إلى هذه اللحظة: تحسن صحته، الريحة الخبيثة، لأنه هيعود للإحساس الطبيعي، الريحة الخبيثة للسجائر بيحصل تطبيع معها، زي الإنسان اللي عايش على طول في المجاري بيتأنس بهذه الرائحة، فهو أصبح مش مقياس صحيح، يقول لك أنا مش شايف إن ريحتها وحشة، العكس ريحتها جميلة، واضح؟ مهما حاولوا يضيفوا إليها نكهات تجد الخبث لا يفارقها. حتى قلنا قبل كده ان ايه، ان النحل لا يقرب ابدا شجر الدخان. وعايزين تشوفوا مدى الريحه والطعم الجميله دي اللي بيقولوا عليها المدخنين، هاتوا اي حيوان ياكل حمار مثلا وحطوا له كده سيجاره في فمه، شوف هيتصرف ازاي، هل هيستسيغها او ده يعني حيوان دهيم لا عقل له؟ جرب كده وشوف، هتجد النفور والتاذي وهو حيوان دهيم لا يعقل، فكيف بانسان عاقل ثم فوق هذا مسلم؟ يعني يجب عليه أن يتدين بترك هذا المحرم. أيضا لابد أن تدخل تغييرات في نمط حياته، وبالذات الناحية الرياضية، النشاط الرياضي بيبقى له تأثير رائع جدا ومحسوس على أنه يدعم رغبة المدخن في أن يتخلص من التدخين ويندل هذه العادة تماما. فالتمارين الرياضية تمد المدخن بكثير من الميزات ذاتها التي يجدها في ممارسته التدخين، كشحذ الذهن وازدياد الإحساس بالتحكم في الذات. يعني بيشعر وبيحترم نفسه، ان بعد ما انا كنت عبدا ذليلا لهذه السيجارة الملعونة، انا الان زي مجلس الشعب سيد قراره، فبيحترم نفسه في هذه الحالة. يشحذ الذهن، الأكسجين بقى والتنشيط المخ، لأن الجسم بالرياضة بيفرز الأفيون الداخلي في الجسم، والذي يوجد الشعور بالإيه؟ بالنشوة والبهجة بعد الرياضة. طبعا كل إنسان فيه التركيبات دي، ما تتخضوش يعني كده، ده شيء طبيعي من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الأفيونات الموجودة داخل الجسم بالنسبة طبعا الطبيعية، لكان الإنسان يحس بكل اللي بيجري في جسمه، يحس بالدم وهو ماشي، يحس بحركة الأمعاء، يحس بحركات المعدة. فربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الاشياء في جسم الانسان عشان ايه؟ لها فوائد يعني نفسيه، وفي نفس الوقت بتعمل ايه؟ هذا الامر. لذلك المدمن بيزول عنده دور هذه الايه؟ الاشياء، فبالتالي بيحس بالفعل بالايه؟ بالدم وهو بيجري، بيحس بحركه الامعاء، لانه ايه؟ دمرت المواد دي في دمه بسبب الادمان. الشاهد يعني ان الرياضه تشجع الانسان على التخلص من التدخين. وطبعا للاسف الشديد احنا عندنا فهم متخلف جدا لموضوع الرياضه. الشخص الرياضي عند كثير من الناس اللي بيتابع مباراة كرة القدم وبيشجع الفريق وبيسقف وبيصرخ وينهق وهذه الأشياء، فالرياضة إن الإنسان هو بجسمه يمارس الرياضة بالمشي بالجري بأي نوع من الأشياء داخل الضوابط الشرعية بلا شك. فبعض الإخوة قال هو السلف كانوا يعني بيهتموا بهذه الأشياء، السلف اهتموا بالرياضة، السلف قالوا يعملوا كذا أو كذا،

زي ما قلت لكم كده طبعا ممكن يمارسها مع ناس من أقرانه مثلا أو شايف ناس تانية في سنه ويشوف هو مثلا بيلف المسافة دي قد إيه وبيقطع بسرعة إزاي وهو قاعد يلهث كل شوية يقعد على جنب ياخد نفسه وعاجز حتى لما يقارن واحد في سنه وفي نفس ظروفه وملكاته بلا شك إن هيكون المحترق بالتدخين الذي يصطلي بناره طبعا يعني كفاءته متدنية إلى حد بعيد. لذلك فإن كثيرا من المدخنين الذين يباشرون برنامجا رياضيا يكتشفون أنهم قد تخلوا عن التدخين بصورة طوعية. دي شيء معروف يعني حتى أنت في الأصل تجد الجماعة الرياضيين في الغالب إيه عدوهم التدخين مع أنه برضو بينظر فقط للناحية الصحية لأنه عارف أنه هيدمر صحته. واضح؟ فإذا واحد مدخن بدأ يمارس رياضة هو مش ناوي يترك التدخين بيلاقي نفسه في النهاية استطاع أن يتخلص من التدخين بطريقة طوعية من غير يعني هذه البرامج التي ذكرنا عنها، لأن الرياضة بدون أن يدروا قد أوجدت في نفوسهم الأحوال المواتية والمساعدة على ترك التدخين وسدت مسد حالات النشوة التي لم تكن تتأتى لهم من قبل بدون التدخين. ثم إن شروع المدخن في ممارسة برنامج رياضي منتظم قبل الإقلاع عن التدخين يساعده على استبقاء رشاقته ويحميه من بدانة يخشاها بعد أن يقلع عن التدخين، لأنه هو ممكن يتحجج ساعات، لأن معروف أن المدخن لما يتوقف عن التدخين من الآثار الجانبية بقى لهذا الشيء الرائع هو إيه؟ أنه بيسمن، فلو هو بيمارس الرياضة هيفقد هذه السمنة أو الدهون يعني، وبالتالي ما يتحججش بقى أنه لا أنا هرجع للتدخين عشان التدخين ده بيحرق الدهون، مش هيقدر يخدع نفسه بالكلام ده. فلو بيمارس الرياضة يبقى هيقابل الزيادة في الوزن بإيه؟ برياضة تحرق السعرات الزائدة، وبالتالي يعني يبقى بدون مشكلة دي السنة. ومن أعظم الأخطاء التي يقترفها كثير من الراغبين في الإقلاع عن التدخين أنهم يتركون التدخين بدون تخطيط مسبق أو بدون اتخاذ الاستعدادات الضرورية التي تكفل نجاح مسعاهم. لذلك نجد الكثيرين منهم قد انقطعوا عن التدخين أياما أو أسابيع أو شهورا ثم عادوا إليه، وقد يتكرر هذا الإخفاق مرات عدة في حياة المدخن، غير أن تكرر المحاولة الفاشلة ينبغي ألا يقنع الراغب في ترك التدخين بأن محاولته لن يكتب له النجاح في المستقبل أيضا. كن عندك رصيد من الفشل فيما مضى مش مبرر أبدا أنك تحكم على المستقبل أنك لن تستطيع في المستقبل. لماذا؟ لأن تكرر المحاولات التوقف عن هذه العادة يدل على إيه؟ على صدق رغبته في ترك التدخين. هو بيصارع بس في عملية جهاد، ساعات العدو يغلبه ساعات هو يعني العكس، لكن إيه؟ دي تدل على رغبة صادقة في التخلص. يعني أنت كونك حاولت كتير قبل كده وفشلت لا يعطيك مبرر أنك تحكم على أنك سوف تفشل في المستقبل. وفي نفس الوقت فشلك فيما مضى ناخد بقى الحته الايجابيه ونقول له ان الفشل في الماضي ده يدل على انت عندك نيه صادقه وهي دي اول خطوه صح وانت اخترت الطريق الصح. بس الفرق ايه؟ الفرق المحاولات الفاشله فيما مضى لم يقترن بها تخطيط. فاحنا لو في المستقبل نبدا في خطه جديده لترك التدخين مع التخطيط لهذه الخطه ففي هذه الحاله ان شاء الله يكون ايه الامل اكثر في ان تنجح هذه المره. كما قلنا نجاح المدخن في سعيه للإقلاع عن التدخين يتطلب منه إجراء تبديلات عميقة على طريقة تفكيره، لأن العهد الجديد الخالي من السجائر سيكون له تأثير على كل مستوى من مستويات أنشطته اليومية وتفاعلاته مع المجتمع من حوله. الموضوع مش سهل بالذات المدمنين اللي هم العريقين في الإدمان، واضح؟ فما يتصورش داخل في رحلة فيها نزهة، لا فيها معاناة وصبر، لكن بإذن الله عاقبتها حميدة وكل مستويات حياته هتتأثر، كل شيء في حياته هيتأثر إلى أن يخلصه الله من هذا المستنقع. كما قلنا قرار الإقلاع عن التدخين يجب أن يكون قرارا شخصيا، يعني لازم ينبع من داخله مش بالقوة والقهر وأحيانا الضرب. الأب عايز ابنه يتخلص من التدخين بأساليب غير علمية، فالنجاح الحقيقي أن أنت تصل إلى قلبه وتجعله هو اللي يتخذ القرار بإرادته عشان ما ياخدهاش عند ويثبت ذاته عن طريق التحدي. لا، هي انجح طريقة انك توصله لمرحلة القناعة الذاتية، علشان الإرادة تنبع من ايه؟ من داخله. زي المدمن، هو نوع من الإدمان. والمدمن دايما يعني الطبيب لما بيجي يتعامل معاه بيسأله انت ناوي تغير في نفسك ولا مش ناوي؟ ابوه بقى مكتفه وجايبه، فممكن هو ايه؟ جاي مقهور. فلا يمكن ان ينجح الا اذا نبع من داخله القرار. الموضوع مش سهل، مفيش حاجة سحرية يتخبط بها كده ورح يطلع مش مدخن. لا، عايز صبر وإرادة ويعني صمود. التزام المدخن الراغب في ترك التدخين أمام الناس بأنه سيهجر السجائر، يعني عاهد كده كام واحد من الناس المحترمين حوالين منه، والده إخواته أصدقائه، ويقف يعلن قدامهم أن أنا يا جماعة قررت هجر التدخين، ويحترم هو هذا الالتزام ويقلع إقلاعا فوريا عن التدخين، ويطلب منهم أن يعينوه على ذلك. فهذا الإعلان يعتبر خطوة مهمة جدا. ما هي التدابير التي توصل إلى ذلك؟ أول خطوة كما قلنا من قبل، حدد موعدا لترك التدخين ومبكرا قدر المستطاع. يكتب على صفحة من الورق ما هي الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين. 1، 2، 3، 4 إلى آخره. التدبير الثاني، أدخل تعديلات على طريقتك المعتادة في التدخين. ويا حبذا برضو يكون التعديلات دي قبل ما يجي المعاد. يعني لو هو من الناس بتاعة التعامل مع المصحح مش الفكة، وآية من أول الأسبوع هو مثلا في يوم الاثنين، ومن أول يوم السبت يتوب من التدخين، ففي هذه الحالة لابد أن يقترن بإدخال تعديلات على طريقته المعتادة في التدخين، الطقوس المحيطة بالتدخين. فيفضل أن يكون من يوم الاثنين يبدأ في التعديل في نظام حياته، علشان لما يجي يوم السبت يكون ألف هذه التعديلات فتكون أعون له. فقد تشمل هذه التعديلات مثلا بالنسبة للناس اللي رافضين التغيير المفاجئ. احنا مش بنقول ان التغيير التدريجي ده شيء صح، لكن هنعمل لو مفيش حل معاه غير كده فنقول ماشي، خلينا معاه لحد يعني نهايتها نشوف فخلاص هيبدأ بالتدرج. ففي هذه الحالة بعض التغييرات، يغير صنف السيجارة المعتاد الى صنف اسوأ وارخص. واضح؟ انا طبعا ما اعرفش الفرق هيكون، يعني هو انا متهيألي كله سيء ويقول لك الغالي تمنه فيه، يعني اكيد الارخص اسوأ يعني. فكذلك بدل ما يستعمل القداحة او الولاعة، لا يستعمل اعواد الكبريت. طبعا واضح من الكلام اللي قلناه ان المقصود يعمل تغييرات قبل ميعاد التوقف. هذه التغييرات طبعا هو لسه ما توقفش، فيبدأ بالتغيير في عادات التدخين نفسها، يغير النوع الى نوع ألفت وارخص، يبدأ يستعمل علبة الكبريت، او العكس لو بيستعمل علبة الكبريت يبدأ يستعمل الولاعة. كذلك يتحرى ان النوع اللي هيستعمله فيه نكوتين اقل من النوع اللي هو بيستعمله اصلا، يقلل نسبة النكوتين. ثالثا، التدبير الثالث او الاجراء الثالث، ان يعلن على رؤوس الاشهاد خططه للاقلاع عن التدخين، ويبين لاصدقائه واقربائه وزملائه الاسباب المحدده التي جعلته يتخذ قرار هجر التدخين، ويطلب منهم ان يساعدوا في هذا المسعى. الرابع، الاقلاع التام في اليوم المحدد. فاذا اتى اليوم المحدد بعد اجراء هذه التغييرات يبدا يقلع اقلاعا كاملا ونهائيا، فيبطل التدخين في هذا اليوم إطالا تاما. ونقول له لا تفكر في الغد، مالكش دعوة بكرة هيحصل اجعل أهدافك دائما يومية، لأنه لو فكر في رحلة طويلة هفضل أعاني الكلام ده مدة طويلة، لا ده كده كده هنهار فينهار من البداية. لكن نقول له ما تبصش بكرة خالص، خلي أهدافك دائما يوم بيوم، كل يوم له الهدف بتاعه المحدد. أيضا من هذه التدابير أن يبدل نمط حياته. المقصود بالضبط من الموضوع تبديل أنماط الحياة أن يتحاشى المواقف التي كانت تحرضه في السابق على إشعال السيجارة. زي ما قلت المدخنين دايما لهم طقوس، يعني هم بيختصرش على يأخذ السيجارة، لازم يحط جنبها كده حاجات غريبة زي الطقوس. يعني مثلا بعد ما بيفطر مثلا ولا أول ما يصحى من النوم يروح قاعد على كرسي معين وياخد السجاير مع فنجان قهوة. يبقى نقول له كنت بتعود تشرب القهوة دي، إذا اشربها في مكان تاني غير الكرسي الذي تعودت أن تجلس عليه. فده هو تغيير نمط الحياة. كان في نوع من التعليم الشرط بيحصل، شرط بين المكان وبين الشهوة التدخين. كذلك إذا جلس على مائدة الطعام فيترك المائدة بمجرد أن يشبع، مجرد أن يجمع يروح قايم عشان ما يفضلش قاعد بقى وإيه ويكمل الطقوس ويدخن. أيضا هو بفوت بعد عاداته، يعني أنه بعد ما بيفطر ويأخذ هذا السم بيعمل إيه، بيقعد طبعا فلاح يقول لا اطلع برا البيت مثلا اتمشى أو روح اعمل أي حاجة بعيد عن المكان اللي انت تعودت أن تجلس يعني فيه، مقعد معين بتقعد عليه غيره وقعد على يعني مقعد آخر. أمر مهم جدا أنه يفرغ جيوبه وأدراجه من كل معدات التدخين، يعني الولاعة، عود الثقاب، الطفايات دي ها شيلها خالص ويغسلها تماما عشان ما يبقاش فيها أثار من الدخان، يعني لأنه لم يعد بحاجة إليها. فيتخلص من الرماد أو أواني الرماد في المكتب أو في السيارة أو في أي مكان، ولابد أن يتخلص من أي سجاير موجودة في حوزته. يمسك سجارة يقطعها نصين ويلقيها في إيه؟ في الزبالة. أيضا يبدل ظروفه الحياتية قبل أن يحين الموعد، لو هو في معاد معين دايما هو بيشعل فيه سجارة فيعمل عمل يخلي التدخين صعب عليه وهو بيعمل هذا العمل، يعني مثلا مش ممكن هيكون هو بيستحم هيفكر في المدخن فيروح يستحم لأن المياه مش ممكن تتناسب مع موضوع التدخين مثلا، يعني المهم يتلهي بشيء ما يتمكنش معاه من أنه يعني زي ما بيعمل مع الطفل اللي بيمص أصابعه مثلا كثيرا في مرحلة مرة يقول لك يشغله بلعبة تلهيه عن أن هو يمارس هي عادة زيها بالضبط، يعني أو يروح يغسل السيارة مثلا إذا كان عنده سيارة، يعني أقصد أي نشاط يجعل إيديه مشغولة بحيث لا يرد احتمال أن هو يشغل الأصابع بالتدخين. أيضا لابد أن يوقت الموعد المحرم، بمعنى إذا شعر بحافز وتلهف إلى التدخين فعليه أن ينظر في الساعة، واضح؟ ويصبر نفسه، دي بتبقى واضحة أوي في الصيام، طول ما هو عارف أنه مش هيقدر أبدا يدخن عشان هو صايم، فدي بتديله نوع من الإيه؟ من الصبر. حتى الناس اللي متعودة على الشراهة في الطعام، ليه؟ لأنه ما عندوش أمل أنه يأكل ولا عنده أمل أنه يشرب، هو الأمل بيبدأ يطيخ زي أنت قرب الإفطار يعني. ولذلك تجد اللي صبر مثلا 10 ساعات على الصيام يجي في الدقائق الأخيرة دي بيبقى مش مستحمل لأن الأمل أصبح قريب، ولذلك فممكن يستعين بالصيام، واضح؟ لأن الصيام هيديله فرصة على الصمود فترة طويلة. نعم. أيضا من الأمور المهمة أن يستعمل بدائل عن السيجار، يعني يضع دائما في فمه شيئا يعوضه عن هذه الإيه؟ الببرونة، واضح؟ يا سلام لو كنت سواك، حاجة عظيمة سواك فعلا السواك، وخليه زي السجارة زي بعض، يعني وبعضهم بيعمل كده بيخلي السواك دايما في بقه وقاعد يتحرك كالسجارة ماشي زي بعض ما يضر، هي يعني ايه سنة وعطر وشيء جميل، هيولع السواك ازاي؟ المهم يتلهي في اي حاجة تشغل فمه عن النزوع الى التدخين. ايضا ممكن برضو مع وجود هذه الاشياء التي تشغل فمه ما فيش مانع بين وقت والتاني يبدأ يعمل ايه نوع من التدريب على الاستنشاق بدون دخان، ياخد نفس طويل شوية لمدة مثلا يكتمه 3 ثواني وبعدين يطلعه، فعلشان هو طبعا متعود انه يتنفس بالسم ده فيعمل بديل حركة التنفس ممكن هو مش تقلها برضو النفس اللي كان بيدخله للسم. جاء الموعد الايه المحدد هنمشي بقى على رحلة طولها 10 أيام ونشوف ايه اللي هيمر به أخونا هذا. حانت اللحظة الحاسمة، لحظة تطبيق واحد من أهم القرارات الحياتية، قرار ترك التدخين. أول شيء يعني لازم أن يقوم بتنفيذ القرار بأنه إيه يخرج علبة السجائر إيه من جيبه أو من درجه أو من مكتبه أو من سيارته، يطلع كل السجائر ويلقي الجمل بما حمل، لازم يتخلص من هذه السجائر في سلة المهملات، لأنه لما يحطها في سلة المهملات ده برضو رمز معين عايزين يفهموا ده مكانها الطبيعي حتى وهي لم تحرق يعني. وطبعا التخلص المفاجئ ده افضل بكثير جدا من الانعاد التنازلي كما قلنا من قبل او التدريج يعني. فاليوم يوم الجد، وطبعا هيهيئ للانسان ان اليوم هيبقى اطول يوم في التاريخ، اطول يوم في عمره لا نهايه له، واضح؟ ممكن تطرأ له بعض الطوارئ الغير متوقعه تقلب في نفسه مشاعر واحاسيس تستوجب اللجوء

كما أن نكهة القرفة لا تحتوي على أي مادة تذكر المدخن بطعم السيجارة أو تربطه بها. كده الكلام على اليوم الأول. اليوم الثاني هي مرحلة اشتداد أعراض الامتناع، لا أعراض الانسحاب. فالنيكوتين عقار إدماني قوي، وبعض المختصين المعنيين بأمور الإدمان يعدون قوة النيكوتين من هذه الناحية، من الناحية الإدمانية، مساوية لستة أضعاف إلى ثمانية أضعاف القوة الإدمانية للكحول. فلابد من الإعداد لمواجهة هذه الحقيقة، إن الموضوع مش سهل، هيحصل نوع من المعاناة. نفهمه اليوم الثاني ده هتشعر بكذا وكذا وكذا، لأنه لما يكون مهيأ لها نفسيا غير لما يفاجأ. واضح؟ واستعداد المدخن السابق يعني قبل كل شيء إدراكه بأن إدمان التدخين هو من الصفات القوية الكامنة في السجائر، وليس منوطا بخصائص شخصية المدخن ذاته. واضح؟ يعني المشكلة جاية مش من شخصيته هو. فإدمان التدخين لا يعني أن المدخن صاحب شخصية إدمانية. وإذا كان الإنسان يدهشه أن يعلم أن النيكوتين عقار إدماني قوي، فما عليه لكي تزول دهشته إلا أن يتملى أعراض الامتناع، لأن أعراض الامتناع تدل على عظم المصيبة. السم كان في الجسم واعتمد عليه الجسم وتطبع به، فطبعا لما يجي يتخلص هيبدأ يحس بأعراض الانسحاب. ودي الركن الأساسي في تعريف أي نوع من الإدمان، إنه لما يتوقف عنه بتحصل أعراض انسحابية. فالذين يصممون على الانقطاع عن التدخين طبعا بتظهر فيهم أعراض الانسحاب، لازم تظهر أعراض الانسحاب. من هذه الأعراض الشعور بين حين وآخر بقليل من الدوار وخفة في الرأس، وهو شعور لا غبار عليه إلا إذا لم يكن الإنسان عارفا بأن هذا العرض البسيط سوف يصيبه. نخز في الذراعين والساقين يتوقع أن يحصل إذا أقلع عن التدخين. فدي مرحلة مؤقتة وتتمر سريعا، لكن لابد منها، لابد منها أو من بعضها، فلن تلازمه إلى الأبد ولا تعني الانهيار في صحته. هي أعراض يعني انسحاب فعلا مؤلمة، لكن هي ما تسويش انهيار صحته، لا، ده الطريق الحقيقي إلى استرداد الصحة. فيحس بدوار خفيف ودوخة وخفة في الرأس، لأن طبعا أثناء التدخين المنتظم اللي بيحصل إن أول أكسيد الفحم أو أكسيد الكربون طبعا ده غاز سام، بيمنع وصول كمية معينة من الأكسجين إلى المخ إلى الدماغ. واضح؟ فلأن بدأ الأكسجين يوصل للمخ هو مش متعود على كده، فتماما كما يحصل يعني عندك الإنسان إذا حرم فجأة من الأكسجين. طبعا ده لا يمتد أكثر من بضعة أيام قليلة ولا يستمر هذا العرض. كذلك نخز الذراعين والساقين علامة على أن جسم الشخص المقلع عن التدخين قد أخذ يتكيف تبعا للظرف الصحي الجديد الخالي من السموم، سموم أول أكسيد الكربون. أثناء ممارسة الشخص للتدخين يعمل النيكوتين على تضييق الأوعية الدموية بصورة مزمنة بتؤدي إلى خلل في الدورة الدموية. أما الآن وبعد الانقطاع عن التدخين فإن الدم أخذ يتجول في الجسم بصورة طبيعية صحية. في أول الأمر الجسم مش متعود على أن الدم يجري بالإيه؟ بهذا التدفق، وبالتالي يحس الشخص بإيه؟ بنخز في الذراعين والساقين، وهذا علامة على انتظام الدورة الدموية. كثير من المدخنين يزداد عندهم السعال في أول فترة انقطاعهم عن التدخين، وهذا الازدياد في السعال هذا أيضا علامة دالة على أن الجسم يقوم بإصلاح بعض الضرر الذي سبق حدوثه من جراء التدخين. يمكن بعض الناس يستغرب، هو السعال ده شيء كويس؟ ايه رأيكم؟ طبعا هو السعال في نوعين، في السعال الجاف والسعال المنتج اللي بينتج ايه؟ مخاط، والألوان اللي بنشوفها الأبيض يا أخضر يا أشد من كده يعني. فدي طبعا تعكس وجود التهابات بكتيرية مثلا من بسبب برضو التدخين. فمفروض الشخص اللي عنده كحة منتجة بتعمل بلغم بتعكس وجود التهاب في الرئة، فالله سبحانه وتعالى خلق في داخل الرئة حاجة اسمها شعيرات هدبية زي المكنسة بالضبط، بس بتتحرك في اتجاه واحد، دايما تتجه لفوق عشان أي جسم غريب. وده اللي بيحصل لما الواحد يشرق، لما بيشرق المية بتدخل بدل ما تخش المريء بتدخل غلط فين؟ في القصبة الهوائية. طبعا ده المكان مش بتاع يدخل فيه اكل او شرب. فبيحصل ايه؟ ظاهرة صحية جدا ان تبدا تكح كح جامد قوي. ده شيء كويس الكحة دي، لان بيطرد بسرعة قبل ما تنزل تحت السوائل دي، فهي الشعيرات الهدبية دي تبدا ايه تشتغل بطريقة اوتوماتيكية كده عشان تكنس وتطلع الجسم الغريب بره. من ضمن مصائب التدخين انه بيدمر هذه الشعيرات الهدبية، وبالتالي اي اشياء قدرة تدخل ما بتحصلش مقاومة وطرد لها، لان الخلايا الهدبية دمرت. فكون المدخن لما توقف عن التدخين ده السعال ايه؟ زاد. ايه معنى السعال زاد؟ معناها بدأت الصحة ترجع للشعيرات الهدبية وتبدأ تشتغل المكنسة وتطرد البلغم لبره، لان البلغم ده لما بيتكتم جوه بيعمل مصائب كبيرة. واضح؟ هذا قد يستمر اسابيع قليلة لكنه بإذن الله لن يطول عن ذلك. من الشعور اللي هيشعر به جفاف الفم، فبعض الأشخاص المنقطعين عن التدخين يحسون بجفاف في أفواههم، وقليل منهم يشعرون بتزايد اللعاب فيها. طبعا دي عملية تعويضية لعملية دخول الدخان وخروجه من أفواههم بصورة منتظمة أثناء فترة التدخين. بيكون هو حصل عنده بطريقة ذاتية كده أوتوماتيكية إنه يتحكم في موضوع اللعاب، إزاي يتحكم في اللعاب في فمه، عشان طبعا مش معقولة هيبلع ريق ويبلع الدخان. فإذا انقطعت عملية الامتصاص والنفخ اللي بتحصل مع التدخين، فليكون فقد شيئا من قدرته على التحكم في إفرازات اللعاب بفمه. فبيستمر هذا الوضع مؤقتا إلى أن يدخن التحكم بإفرازات فمه بعد أن يتوقف عن التدخين، بيستعيد بقى هذا الأمر. كذلك المدخن السابق قد يحس بافتقاده شيئا ما في محيط فمه وحلقه. أضف إلى ذلك الشعور بالتوتر العام الذي يمكن أن يرافق عملية التوقف، فبجانب تزايد اللعاب في الفم ممكن يشعر الحلق إيه؟ متنشن كده مشدود شوية. هذه الأحاسيس تدوم فقط بضعة أيام، وعليه أن يتجاهلها ويصبر عليه. الصداع طبعا شيء يعني مألوف يحصل لما يتوقف عن التدخين، لأن النيكوتين عقار منشط، والتخلي عنه بعد أن يكون قد أحدث حالة من الاعتماد عليه ربما أدى إلى إحداث هزة بدنية، ثم إن سعي الجسم للخلاص من الإدمان ربما أدى إلى تفاقم حالة الصداع. فعليه أن يستعين بالوسائل التي اعتادها كي يتخلص من الصداع، يأخذ بقى مسكنات أو شيء من هذا، إلا موضوع السجائر. وهذه النوبات لا تستمر إلا من حوالي 3 إلى 4 أيام ثم تزول، موضوع الصداع. وده مهم نبينه عشان يبقى مستعد نفسيا أنه حيعاني هذه الأشياء ونصبره بقى. كذلك الشعور بالعصبية والنرفزة وضيق الصدر وقلة الصبر، هذا شيء طبيعي جدا لتارك التدخين، لأن النواحي الفسيولوجية للانسحاب من النيكوتين هي المسؤولة عن هذه العصبية. مما يزيد هذه العصبية التفكير الدائم فيما يمكن أن تسفر عنه الأيام التالية، لأن هفضل بقى من الحالة دي لسه كمان، فبالتالي ممكن يبدأ يعني تراجع أو شيء من هذا. عشان كده بيقول له دايما فكر في كل يوم بيومه، ما تفكرش خالص في المستقبل، فكر في النهاردة إيه المطلوب منك. هذه العصبية إما أن نعالجها بالإبقاء على حالة الانشغال الجسدي بالرياضة أو نزهة طويلة سيرا مثلا على الأقدام، إما بالعكس يجلس في حالة استرخاء كامل. أيضا يطمئن إلى أنها سوف تزول مع الأيام، وإذا تخلص من التدخين سيصبح أكثر استرخاء وهدوءا. طبعا في عرض مشهور قوي، عرض بيسموه الخرم، يعني الايه اشتهاء السيجارة يعني، او النهم، جوع ونهم الى السيجارة من جديد، ورغبة جامحة في ان يعود اليه. يجب ان يفهم الاخ الخرمان هذا ان وجود ديج على هيئة نوبات، النوبة الواحدة لا تدوم اكثر من 20 ثانية، لازم حكيب، وانه يعني يريد بسرعة ان ينقض على النيكوتين ثاني ويخسر، فنطمنه انها بتستمر فقط نوبة لمدة 20 ثانية. الامر الثاني ان هذا الخرم يزول بطريقة تلقائية، بتيجي نوبات 20 ثانية وتتكرر، لكن حاجة ثانية هو مش مطالب ان يعمل اي شيء، هي هتعدي بسلام بصورة تلقائية بغض النظر ان يعني هو مطلوب منه يعمل شيء عشان يسكته ام لا. فطبعا ممكن هو في الايام الاولى يقولك لا ده بيجي لي على طول ما بيروحش مني، هو بيجي على طول بس هو بيروح منه، يعني فعلا بتقعد 20 ثانية بس تتكرر بمعدل ايه كبير، لكن هي مش متصلة. واضح؟ فالنوبة الخرم الطويلة التي يزعمها ليست في الحقيقة سوى سلسلة من النوبات القصيرة التي لها بدء ولها نهاية. فإذا استبدت هذه النوبات بالمدخن تارك التدخين فإنه لا يكون في حاجة إلى أي تدبير للفكاك من قبضتها. نقول له ما تفكرش خالص أنك تخلص منها لأنها تلقائيا وبإذن الله سوف تزول وتضمحل. كده اليوم الثاني. اليوم الثالث بقى المبادرة إلى الاسترخاء. في اليوم الأول هو انقطع عن التدخين بعد أن عد العدة لهذا اليوم الحاسم. في اليوم الثاني ذكرنا الأعراض التي من المحتمل أن يواجهها كل من يهجر التدخين: دوار، خفة الرأس، نخز في الساقين والذراعين، جفاف الفم، انشداد الحنجرة، اشتهاء السيجارة. ما الذي قد يحدث في اليوم الثالث من هذه الملحمة؟ كلمة السر في ثالث يوم هي ضرورة المبادرة على الفور إلى الاسترخاء ومحاولة تهدئة النفس. والتدرب على الاسترخاء له أصوله وقواعده. كيف الإنسان يصل لمرحلة الاسترخاء الذهني والنفسي والعضلي إلى آخره. إحدى طرق التدرب الكلاسيكية لتحقيق الاسترخاء طريقة تمرين عضلات الجسم جميعا بشكل تدريجي على الارتخاء ثم الانشداد، بحيث يصبح الشخص الآخذ في التمرين قادرا على ملاحظة الفرق بين توتير العضلات وإرخائها. ما هو عشان نقول له مارس الاسترخاء هو ممكن ما عندوش ثقافة كافية يفهم من إيه الاسترخاء، فنقول له الأول اتعود كده شوف لما تشد العضلة فيعرف يذوق الشد إيه معناه، نقول إرخي يفهم يعني إرخي، واضح؟ إرخي عضلات فورة الرأس، شدها الأول، هيحاول شدها، إرخيها يعرف يعني إيه في كل مكان في الجسم عشان يفهم يعني إيه استرخاء، إرخي عضلات الوجه، وهكذا. هذه القدرة تساعده على تنمية الشكل العضلي المقابل وهو الإيه؟ مقابل الشد الإيه؟ الاسترخاء. طبعاً في طرق أخرى للاسترخاء مثل تمرينات طريقة التخيل البصري والسمعي معاً. بمعنى أنه ممكن يغمض عينه ويتخيل أنه منغمس في شيء مهدئ للأعصاب، مثلا قاعد على الشاطئ مفيش حد خالص، مفيش أي ضوضاء ولا أي دوشة ولا أي معاصي تحرق الدم يعني، فهو قاعد على الشاطئ مسترخي على الكراسي دي بين النخلتين ولا شجرتين زي بتاعت هواي، ويستمع لأصوات تكسر الأمواج على الرمال، واضح؟ وبهدوء كده شديد، فهو بيسمع صوت الهادي ده الموج هو جاي على الرمل، ويتخيل نفسه في ايه في هذا الاستلقاء والاسترخاء في حاجه زي كده. دي طبعا لما يقعد كده ويتخيلها. على اي الاحوال هو ممكن كل واحد يخترع لنفسه الطريقه التي تصل به الى حاله الايه؟ الاسترخاء. ممكن قراءه القران الكريم، سماع صوت عذب مثلا من المقرئين مثلا يحبه، الان الا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاص الكلام ان الانسان يعني مطلوب ان يكون قادرا بمحض إرادتي على أن يجلب وسيلة الاسترخاء كلما عنا له أن يستدعيها. فالمطلوب أن يوصل أن يعرف يعني إزاي يعمل استرخاء بدون جهد، لأن لو في جهد ما بقاش استرخاء ده يبقى توتر، فالمطلوب يسترخي بدون أي جهد أو مشقة. يبدأ بالجلوس في وضع مريح قدر الإمكان، ينظر بعين خياله، طبعا هو مش هيقدر يشوف الحاجات اللي هنقول عليها، فينظر الأول لإيه؟ لحجاج عينيه، ده المحجر وده أعلى المحجر، يبص للحتة دي، هو مش هيبص له، لكن يتهيأ له يعني إنه يبص عليه، يتنقل من هنا، وبعدين يطلع إلى قمة الرأس، ثم يغمض جفنيه ببطء، ويستنشق نفسا عميقا، يزفر الهواء من رئتيه ببطء إلى أن يحس بالاسترخاء تام في سائر أنحاء الجسم. أيضا الاسترخاء البدني أو العضلي مع استرخاء نفسي. فأي صوت يحجبه عن أذنيه، يشعر أن أمامه كل أوقات الفراغ اللازمة، يعني مش مشغول ولا مستعجل، وأن المهم في اللحظة دي أنه بس يستريح وينسى أي مشاغل أو هموم أو نحو ذلك. يبدأ بإرخاء عضلات الرأس، واضح؟ ثم يرخي عضلات الوجه، ثم يهبط إلى العنق مرخيا عضلات خلف العنق، ثم إلى الكاهل في الكتفين في أعلى الظهر فأعلى العضد فالساعد فالكفين، ثم بعد ذلك بنفس التدريج عضلات الساقين من الوركين إلى الفخذين فالركبتين فالساقين فالكعب فالرسغ فالقدم. يعني إذا فعلا نفذ يحس أنه كأنه بيسبح في الفضاء يعني. العبرة من هذا الكلام أنه كلما انغمس في هذا الاسترخاء فإنه يكون أخلى نفسه من سلسلة من بواعث الاشتهاء المحتمل، نوبات الاشتهاء أو الخرم هذه الحالة، لأنه هنا التركيز راح لحاجة ثانية خالص، العضلات بيعمل كذا وكذا، فهو جسمه بيسترخي نفسيا بيسترخي وقرر أن ينسى كل حاجة تانية، فبالتالي مما حينساه موضوع الخرم، في نفس الوقت هيتخلص من العصبية اللي بتحصل نتيجة انسحاب النيكوتين. ها؟ اليوم الرابع طبعا أعظم فائدة هيكون حصل عليها بعد أن يكون قد أكمل 3 أيام بلياليها، ها، وبدون أن يمد يده إلى سيجارة، بيكون جسمه تخلص من النيكوتين تماما. كذلك لو نفذ ما مضى فهذا سوف يصرف ذهنه عن النضال الذي يخوضه مع النيكوتين، ويبدأ يشعر بالثمرات بقى والفوائد اللي حققها حتى الآن. طبعا مش النيكوتين بس، هو تخلص من النيكوتين في 3 أيام اللي فاتت، وتخلص من أول أكسيد الكربون، وبالتالي بيبدأ احتمال الإصابة بنوبة قلبية بيبدأ يقل بمجرد ما ينجز هذا الإنجاز. أيضا هو بيكون عمل صدقة، تصدق على من حوله، لأن الترك والكف في حد ذاته عمل. لماذا؟ أنه هو بقى كف وتوقف عن أذية من يعيشون معه من زوجة وأولاد أو زملاء في العمل أو حتى الأطفال الرضع. ليه؟ لأن دول كلهم بيشاركوا المدخن بالتدخين الإيه؟ السلبي، لأن أنتم بتتنفسوا نفس الهواء في الغرفة، فبالتالي بيدخل الدخان إلى صدور هؤلاء الناس، فهو بطل بقى موضوع التدخين الإجباري عن طريق جعله مضطرين إلى استنشاق دخان سجائره. أيضا معلومة مهمة، أنه بمجرد إقلاع كثير من المدخنين عن التدخين فإنهم يصبحون، دي شيء طبعا جديد قوي، الأول مرة في حياته من بعد ما وقع في التدخين يكره رائحة الدخان ولا يطيق أبدا أن يدخل في خياشينه، يعني بدأ الشعور الصحي يرجع إليه. أيضا تتحسن عند المدخن إذا توقف حاسة التذوق والشم، فيتلذذ أكثر بالطعام والشراب، وأنفه تكون أكثر يعني حدة في استقبال الروائح العطرية التي يستنشقها. كذلك طاقته تزداد بمرور الأيام، بعد ما كان عاجزا عن الرياضة مثلا يبدأ يمارس فعلا تمارين رياضية أو أعمال منزلية إلى آخره. في اليوم الخامس أهم شيء أن يحذر المثيرات. ما مضى من الكلام منصب على مرحلة الإقلاع، لسه الطيارة بتطلع من الأرض بتجري بسرعة، لسه ما طلعتش بقى في الهواء يعني. فكلامنا في المرحلة الماضية اللي هي عملية الإدمان الكيميائي والعبودية للسيجارة. هذه الأعراض الجسمانية المترتبة على الإقلاع عن التدخين لا تصيب كل المدخنين السابقين الحديث العهد بالإقلاع عن التدخين. أما الذين يتأثرون بهذه الأعراض بسبب الإقلاع عن التدخين فإن تأثيرهم يأتي فوريا. طبعا يعني الأعراض دي زي أي أثر جانبي أي شيء. الناس للأسف تقرأ الورقة المرفقة بروشتة، ودي المفروض ما تتبعش من العربي المشاكل اللي بتعملها الناس، ويعمل إيه بقى؟ يقرأ أثر جانبية يقول بس الأدوية دي هتموتني، دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طبعا ده بيجبروا شركات الأدوية من ناحية قانونية إنه لازم ينص على أي ضرر للدواء. فالضرر الجانبي مش شرط يحصل، يعني قد يحصل لبعض الناس وقد لا يحصل لبعض الناس. فالشخص الجاهل يقرا يقول لك دي انا برضو عندي سكيزوفرينيا، ده بيقول لي السكيزوفرينيا والاكتئاب والقلق ومش عارف، ويقعد يعد امراض هو ما عندهوش حاجه منها، ده ممكن يكون مقصود حاجه تانية خالص، قد يكون اثر جانبي هو اللي مقصود احيانا من بعض الادويه. واضح؟ فنفس الشيء الكلام اللي قلناه على الاثار الجانبيه، في بعض الناس مش شرط كلها تحصل، فبعضها يحصل عند واحد وما يحصلش عند الثاني، بس كنوع من الصدق بنبلغ احتياطي مسبقا بكل ممكن ان يحصل عشان لما يحصل ما ينفجعش، ويكون مستعد نفسيا انه يصبر ويعرف دي بتقعد قد ايه ودي بتقعد قد ايه. واضح؟ لكن مش شرط ان الكل هيجي لهم الكل. ها؟ اللي بيتاثروا طبعا بيتاثروا بطريقه فوريه وتضربهم اعراض الانسحاب، وقد لا تصيبوا ايضا، لكن ان اصابته كما قلنا فتكون خلال الايام الاولى القليله من الانقطاع عن التدخين. لكن في شيء مهم، وهو إذا وصل فعلا صبره إلى اليوم الخامس بالذات فدي بشرة خير يعني، وإن أسوأ الأعراض قد صارت الآن في خبر كان. في اليوم الخامس الكلام على فخ من فخاخ الإدمان، طبعا التدخين هو عادة، واضح؟ والعادة سلوك يمكن أن يصبح أوتوماتيكيا بحكم التكرار. عادة التدخين مرتبطة في أكثر الأحيان بالعديد من الأحداث الحياتية، هو خلاص من كثر التكرار والإدمان والتعود بقى سنوات دايما بتمشي بطريقة ميكانيكية كأن خلاص متعود عليها، تيجي ورا بعضها بصورة آلية. احنا مش عايزين حتة الآلية دي، عايزين نقطع الآلية. بمعنى مثلا مرتبط دايما التدخين عند كتير الناس باحتساء القهوة، طبعا كمية كافيين محترمة يعني في القهوة، فهو عندهم عادة كده، يا شاي مع التدخين يا ايه يا قهوة مع التدخين او مع اكل الحلوى، او هو بيتكلم مثلا في التليفون، او بعد ما يخلص الطعام، او عند الغضب، او عندما يدير محرك السياره، او عندما يجلس يقرا وهلم جرا. فهناك مثيرات وبواعث التصخت معات التدخين، فمجرد ما يمسك الجريده مثلا بايه لازم يكون معاها السيجاره، احيانا اذا دخل الحمام تكون معاها السيجاره الى اخره. طبعا ترك التدخين مش هنقوله من غير كل العادات، لكن يعدلها. فإذا كان إشعال السيجارة يأتي في العادة عقب تحضير فنجان القهوة مثلا، فإن ترك التدخين قد يعقبه تخل مماثل عن هذا الفنجان، يبقى إيه شيل بقى حتة فنجان القهوة دي، أو حتى بدلا تاخده الساعة مثلا 8 خليه الساعة 9، يعني غير حاجة عشان ما يبقاش النظام النمطي والتكرار مستمر. أو إن هو حتى لو بيشرب القهوة يبقى يشربها بس في فنجان من نوع تاني غير اللي اتعود عليه، لازم يعمل نوع من التغيير. ها؟ فالليل عشان نساعده على التبديل في العادات. أيضا بعض الناس عندها يعني أيضا عادة مرتبطة بالتدخين ولها أيضا تأثير مدمر على من يريد أن يتخلص منه. وطبعا دي يعني الحمد لله مش موجودة في بإذن الله قطعا في المتدينين، ونسأل الله أن يتوب على من يتورط في هذا، وهو تناول الكحول. هذه المشروبات المحرمة، فالكحوليات كابتة تكبت والسجائر منبهة، فذلك العلاقة بينهما هي علاقة تدميرية. كذلك شرب الخمور يضعف قدرة شاربه على أن يتخذ قرارات حكيمة، وبالتالي الارتباط مع مصيبة الكحوليات والعياذ بالله تحد قدرته أن يأخذ قرار حكيم، قرار عاقل. ترك التدخين ده قرار للعقلاء، فمثل هذا الإنسان الذي يتلف عقله بالتدخين طبعا ويضعف إرادته لن يستطيع مقاومة إغراء التدخين فضلا أن يقلع عنه، لأن إرادته ضعيفة. أما اليوم السادس فبتحصل معاناة لأعراض انسحابية أخرى لا تنال إلا القلة من المتوقفين عن التدخين. تحصل ممكن اضطرابات عاطفية متواترة بين صعود وهبوط، قد يحدث مشاكل في التركيز، مشاكل في النوم، فدي كلها برضو ايه تذكر باعراض التخلي عن النيكوتين. وممكن انسان ما يتعرض على الاطلاق لهذه الايه الاعراض. اما التقلبات العاطفيه فممكن يحس ان التركيب العاطفي قد اختل ويشعر بالتوتر والقلق والعصبيه او التشاؤم والتفاؤل الى اخره. دي حاله ايه عدم اتزان انفعالي، تقلقل انفعالي وارد برضه بسبب الانسحاب يعني. وده عرض مؤقت لا يحتاج اي اجراء علاجي. التقلبات العاطفيه بالذات احسن حل معاها انه ايه يطلق لها العناد. ممكن يجيله نزوع الى البكاء، فنقول له عيط ابكي اذرف الدموع، ما نقولوش احبسه، لا يبكي ياخد راحته مفيش مشكله، لان اذا تعمد حبس الدموع ده هيزيد التوتر. واضح؟ مثلا اذا شعر بالغضب لا نقول له اقمع هذا الغضب، ما فيش مانع انك تنفس عن الغضب حتى لو رفعت صوتك شويه. واضح؟ فيطلق العنان للاضطرابات العاطفيه دي فتره مؤقته وتزول يعني. ايضا ممكن يشعر بصعوبه في التركيز في اداء الاعمال اليوميه، بل ممكن مسائل حسابيه اساسيه ما يقدرش يحلها بطريقه كويسه في الاسبوع الاول، تركيزه بيضعف شويه. واضح؟ طبعا دي بسبب الانسحاب ايضا من التبغ يعني. فهي عرف تماما زي شعور بخفة الرأس، ها، وبسبب زوال طبعا أول أكسيد الكربون من دمه، ها، هو في الظاهر ضرر إن هو بيحس بدوخة، لكن إحنا قلنا دي علامة صحية، معناها إن الدم بيعدي بقى في المجرى الطبيعي، فدي علامة صحية وإن كان في الظاهر ما فيها أي دوخة، فدي معناها بدأ يرجع للإيه؟ للسوائل يعني. واضح؟ أمر مهم جدا إن إحنا عارفين النيكوتين مادة منبهة، ها، له تأثير تنبيهي. فبالتالي يساعد على التركيز. واضح؟ ففي هذه الحالة يعني الطبيعي لما نوقفه هيبدأ يعاني من مسألة التركيز. وطبعا هل معنى ذلك ان انت تاخذ دواء منبه بقى؟ لا، ما نحتاجش لمنبه ليحل محل النيكوتين، بل مطلوب قليل من الصبر، يصبر شويه الى ان يعود الدماغ او المخ الى سالف عهده من التجاوب الصحي بدون اعتماد على مواد ايه اجنبيه عن الجسم، برضه مرحله مؤقته وبتتحسن. فاهم شيء في حاله الخلل في التركيز، اهم شيء هو الايه؟ تجاهل هذا الشعور. لما يجي له شعور ده مش قادر يحل مساله حسابيه، مش عارف يركز فيها، فنقول تجاهل هذا الشعور، وتجاهله هو الذي يزيله بطريقه تلقائيه باذن الله تعالى. ايضا بيحصل اضطراب في النوم عند بعض الناس، وهم كله واضح ممكن تزداد ساعات النوم عن العدد المعتاد، ممكن تقل، ها، ممكن يجيله أرق متقطع في الليل، النوم متقطع ويحصل نوع من الأرق أثناء النوم فيتقلب في الفراش ويعني يصعب أحيانا يعني النوم. طبعا ده أيضا اضطراب مؤقت في عادات النوم، ها، لابد أن يزول تلقائيا بإذن الله تبارك وتعالى خلال أسبوعين أو ثلاثة هتتصح في الأوضاع. ماذا يفعل مع اضطرابات النوم؟ يحاول أن يبدل عادات النوم، يعني ما يذهبش إلى الفراش في الميعاد بتاعه، لا، يذهب الفراش إذا شعر بالنعاس بس، وبالتالي هو بيستفيد من الوقت بدل ما يقعد في السرير ساعتين ثلاثة، فيبحث عن عمل أكثر متعة له، يصلي، يقرأ القرآن الكريم، يقرأ شيئا نافعا وهكذا. أما اليوم السابع فهو طبعا يكون لو وصل لهذا اليوم فده يعني شيء عظيم جدا ورائع يدل على الصمود يعني، ها، وإن كانت المعركة لم تنتهي لكن صمد اليوم السابع، دي حاجة يعني رائعة، لأنه في اليوم السابع يكون تجاوز أسوأ مراحل الإقلاع عن التدخين، وهذه الأعراض الانسحابية كما قلنا يعني إيه تصبح أقل حدوثا، وإذا حدثت تكون أخف وقعا وأخف أثرا، وبالتالي الحلقات اللي كانت بتشد قبل كده للتدخين بعد اليوم السابع بتضعف وصارت في طريقها إلى الزوال من تلقاء نفسها. ممكن الإنسان يوصل بقى المرحلة إن وصل أسبوع كامل من غير التدخين، ده يعني نصر كبير أوي أوي، وينتشي لأنه أنجز إنجازا عظيما، وتستبد به القناعة بأنه قد كسب فعلا معركة الإقلاع عن التدخين. بدافع من هذه النشوة ومن تلك القناعة يسمح لنفسه بالاسترخاء التام، وهذا يؤثر على عزيمته فيضعفها، ويجعل نفسه مستعدة للتهاوي أمام إغراء شخص غريب يعرض عليه في إحدى مناسبات سيجارة فيدخنها، وبالتالي يرجع ثاني لوحل يعني التدخين. بعض المدخنين ينقطع عن التدخين مثلا مدة زي 7 أيام بقصد إيه؟ إثبات مقدرتي على التحكم فقط، هو مش عايز يبطل على طول، هو عايز يثبت إن أنا لما باخد قرار بنفذه، عندي قوة إرادة، فلما يعدي فترة زي كده، ها، مش أنا نفذت ووفيت ويرجع تاني يدخن. فالهدف بتاعه مش الإقلاع الكامل، لا، إثبات قوة الإيه؟ الإرادة. وبالتالي أدام أنا صمدت بقى الأسبوع يبقى أنا كافئ نفسي. يكافئ نفسه بإيه؟ بسيجارة. دول لازم بقى يعني ينتبهوا لشيء مهم جدا، وهو أن الطريقة الوحيدة لإثبات مقدرة الإنسان على التحكم في ميله إلى السجائر هي رفض تدخينها في أي ظرف ومهما كان الشخص الذي يعرضه يعني عليه. ممكن يقول ده أنا هرجع بقى إيه، بطلته أثبت إن أنا قادر أحترم قراري، فهرجع بس يعني سجارتين في اليوم ثلاثة، مش هرجع للشراهة يعني السابقة. في 99% من الحالات المماثلة يعود إلى عادته القديمة تماما بالإدمان الشره إلى آخره. لكن على كل الأحوال كونه بيقدر يقعد أسبوع وينقطع وحتى لو كان بيرجع تاني برضه مؤشر جيد في حقه، لأن ده معناه بيضاعف يعني فرص بقائه منقطع عن التدخين فترة يعني طويلة. اليوم الثامن تيجي مرحلة الإيه؟ التسويخ أو التبرير. كما قلنا يعني 4 مراحل لابد أن يجتازها كل من يريد أن يقلع عن التدخين. التفكير في ترك هذه العادة، يبقى بيفكر الأول في أنه يتركها، اتخاذ القرار بالامتناع، وقف التدخين، ثم الصمود. إذا صمد أمام مغريات التدخين 8 أيام يعني قطع إيه؟ 3/4 المسافة. التفكير في ترك العادة أو الإدمان، اتخاذ قرار الامتناع، وقف التدخين، لكن لسه الايه؟ الصمود. يجب في مرحلة الصمود الانتباه إلى مخاطر الانزلاق إلى أكاذيب التسويخ والتماس الأعذار العقلانية، اللي بيسموها rationalization، دي حيلة دفاعية اللي هي عقلنة الأمور، يعني يخدع نفسه يصبغها بطريقة فلسفية كده عشان يخدع نفسه، واضح؟ زي اللي عايز يأكل الحمار مثلا فيقول يا ما أشبه أذناه بأذني الأرنب، واضح؟ فيعني أصل إيه؟ بيخدع نفسه علشان ينفذ حاجة هو مش قصد يكسر القاعدة، ولا قصد يعني نقراته ضعيفة ولا حاجة، ده هو زي إيه بقى؟ زي الأمثلة اللي هنقولها مثلا. في المراحل اللي فاتت هو أخذ القرار وما لجأش للحيلة الدفاعية، ما لجأش للتسويغ وخداع النفس والعقلنة، لكن المرحلة اللي بعد كده بتاعت الصمود هي اللي بيدخل فيها هنا، يبدأ بقى بيحل تاني، بس المرة دي مش عايز ينهزم فبيجيبها بصورة قالب مقنع كده. العلاج في هذه الحالة ان احنا نجيب له كل مسوغ ونناقشه له ونبين له ان تفكيره غير سديد في هذه المسألة ونصحح، فنقول خليك صادق مع نفسك بدل ما تخدع يعني نفسك وتبرر عودتك للتدخين. من هذه المسوغات ان يقول لك مثلا اذا انا والدي عاش 97 سنة وكان بيدخن ما توقفش عن التدخين يوم واحد وما حصلوش حاجة فأنا كمان ما توقفش. ممكن واحد تاني يقول أنا وزني بيزيد بسبب انقطاع من التدخين والسمنة ده شيء خطير وأم الأمراض إلى آخره. ممكن واحد يقول أنا أثبتت أن أنا قادر على ترك التدخين ودي كفاية. واحد تاني يقول أنا بعد التجربة فعلا ثبت أن أنا مستحيل أتخلى عن السجائر. هل دي تسوغ له هدم القرار؟ نقول له أن لو في سبب بقى عشان ترجع التدخين في الحقيقة غالبا هذا السبب ما بيكونش صحيح، ده نوع من العقلنة أو التسويغ. يعني زي بالضبط ما بعض الناس بيضربوا أولادهم ضرب العبيد وضرب غرائب الإبل ويقول لك دي التربية إحنا بنربيه، واضح؟ وبعدين تكلمه يقول لك طب ما إحنا اضطربنا وإخواتي اتضربوا وطلعنا كلنا كويسين، فهترد عليه إزاي؟ هترد عليه زي ما هترد على اللي بيقول إن أباه عاش حاجة 90 سنة وكان بيدخن، واضح؟ وما حصلوش حاجة يبقى أنا كمان أدخن. فنصحح له عملية التسويق دي أو العقلنة، فبدل ما هو بيقول إن أنا زي ما والدي ما ماتش بدري بسبب التدخين، يبقى أنا كمان ممكن أدخن وما يحصليش. فإذا كان والدك ده استثناء من الاستثناءات، فمين يضمن لك إن أنت هتكون استثناء؟ المفروض إن أنت تاخد على الإيه؟ للقاعدة. كذلك اللي أبوه كان بيضربه وهو طلع كويس، فنقول له أنت يعني ربنا لطف وطلعت كويس، بس ده استثناء مع الضرب اللي يطلع كويس، مش معناها بعد كده ان اولادك لما تضربهم هيطلعوا اسوياء يعني. اما حته ان انا ازداد وزنا والتدخين بيخليني يعني اثمن الى اخره، هو في الحقيقه ان هو ممكن يكون بيتعمد ان ياكل كتير عشان يجيب الحجه دي، فيعني يثمن ويقول ده هو التدخين اللي عمل هذه المشكله. وبلا شك السمنه ولو بدرجه خفيفه هتكون اخف من الاستمرار في التدخين، لان ممكن بعد كده بعد ما يقلع يعني يعالجها بصورة أو بأخرى. وقلنا قبل كده أنه لو يعني مارس رياضة مش هيحصل مشكلة السمنة. واللي بيقول أنا بقى أثبت قدرتي على أخذ القرار فخلاص أرجع ولما أحب همنع حملة، نقول له لا، نقول له عشان تقدر تبرهن على قوة الإرادة فهو الاستمرار في الامتناع عن التدخين مش الرجوع إليه. فطبعا هو هذا التسويغ بيحصل نتيجة المعاناة التي عانها بفترة يعني السابقة، فلابد من تصحيح هذه المفاهيم. أما في اليوم التاسع هو يوم التفكير في مزيد من التخطيط للمستقبل، فيتعرف على ما يمكن أن يصادفه بعد اليوم من عقبات في طريق التخلص من قيود العبودية للسجائر. وكما قلنا بيدون على صفحة من الورق كل العقبات التي يتوقع أن يواجهها بعد كده مقابل الإنجازات. أما اليوم العاشر طبعا هو بعضهم بيقول ان التدخين بيزود الوزن، يعني نقول التدخين في حد ذاته لا يؤدي الى زيادة وزن الجسم، وان كان فعلا حوالي ربع اللي بيبطلوا تدخين فعلا تزداد اوزانهم بمقدار 2.5 إلى 3.5 يعني كيلو في المتوسط. الذي يطمئن في هذه الحالة ان زيادة الوزن لا تأتي بطريقة اوتوماتيكية بعد الاقلاع عن التدخين، والناس اللي بتزيد أوزانهم بعد ترك التدخين بتكون أسباب معروفة لإسراف في التهاب الطعام، واضح؟ ولا علاقة له بعملية الاستقلال أو الأيض أو التمثيل الغذائي، ملوش أي علاقة بالموضوع ده، واضح؟ ده هو راجع لسبب واضح وهو أنه بيأكل أكثر. ليه؟ لأن الموضوع الانشغال الفموي بالسيجارة هو بيعوضه عن طريق ملء الفم بالطعام. فالمطلوب أنه لا يتعمد أنه يعوض السجاير بأكل كتير، أيضا كما قلنا حتى تتذوق طبعا تتحسن بعد ما وقف التدخين، فالطعام بيكون إيه؟ يتمتع بالشم والتذوق أكثر لأن بدأ تعود الصحة لحواسه، فبيميل إلى الإكثار من الطعام بسبب تحسن صحته العامة وازدياد حاجته إلى المواد الغذائية، ولو زاد حتى وزنه مع الوجبات المتوازنة فبيحتاج كما قلنا لممارسة الرياضة أو المشي يعني السريع. هناك تبدلات نفسية كما قلنا، التبدلات النفسية ممكن أنها تزيد رغبته في الطعام، يعني بعض الناس هو لما يوقع الآن شوية أو حاجة من الآن بيقول لك بينفذ غله في الإيه؟ في الأكل. على أي الأحوال اليوم الأخير وهو يوم 11 إذا وصل له الإنسان بنجاح فإنه يعني أنه تمكن من إتقان المهارة أو المعرفة التي تمكنه من التحكم في الموقف أو في الموضوع، فيسترجع في ذاكرته الخطوات التي اتخذها لقهر بعض المواقف الصعبة في حياته. يعني هو بعد ما يوصل يوم 11 يبدأ يسترجع بيقول أنا مررت قبل كده بمواقف صعبة في حياتي واجهتها بشجاعة ونجحت في أني أنتصر عليها، فيبدأ يذكر نفسه بالإنجازات اللي عملها في مواقف إيه؟ يعني صعبة في حياته وأنه خرج منها منتصرا، ويقول بقى يتعلم إيه من الثبات في المعركة ويتعلم إيه أيضا من الثبات في معركة في أمام السجائر. وكلما ابتعد عن اليوم الذي هجر فيه السجائر طبعا كما كنا يقل شعوره بالاعتماد على العوامل التي تهيئه لإدمان أو الاعتماد على النيكوتين، وتقوى العوامل النفسية التي تؤذه أذلا على الاستمرار في نبذ التدخين. أهم شيء موضوع بقى الانفعال الاجتماعي، التواجد في مواقف اجتماعية تعمل نكسة للتدخين، فضروري جدا الشهر الأول لابد أن يعني يحتاط بالنسبة للأشخاص الذين يخالطهم، كأن هم بيكونوا السبب في النكوص وهم ممكن يكونوا السبب في النجاح. يقاطع جماعة مدخنين، ما يتواجدش في مجالس فيها مدخنين أو حد ممكن يعني يدعوه إلى التدخين. على أي الأحوال الطريقة الأمثل كما قلنا الانقطاع عن التدخين دفعة واحدة وهي أنجح وسيلة بلا شك، لكن كما قلنا بعض الناس تكون إرادتهم أضعف من ذلك ويضطرون إلى وسائل أقل مباشرة وأكثر حنكة ويعني روية. في طرق يعني أخرى كطريقة مضغ علك معين نوع معين بيكون فيه نسبة من النيكوتين لكن أقل، يعني هي حقيقة وسائل من ناحية العملية لازم بيكون طبعا من خلال الطبيب يعني، أو في حاجات يمكن موجودة في أمريكا يعني زي مثلا لصقة معينة أو لزقة تتحط على الجسم والجسم يبدأ يمتص منها النيكوتين على فترة معينة بحيث تقل تدريجيا كرة النيكوتين إلى آخره. على أي الأحوال نجاح المدخن في الإقلاع عن التدخين مدة من الزمن لا يمثل سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة لابد فيها من الإرادة القوية. يعني كما تعرفون يعني المعركة ضارية، وبعض الجماعة الأمريكان بيعبر عن المعركة دي والتجربة بيقول إيه؟ يقول إن الإقلاع عن التدخين من أيسر الأعمال وقد قمت به مئات المرات. أي نعم، فلابد الإنسان يواجد يعني بعض التأزم واحتمالات الانتكاس والرجوع إلى عالم المدخنين، لكن ينبغي أن يتخذ بعض الإجراءات حتى لا يرجع إلى الانتكاس ويتصدى لأزمة الانتكاس. كما قلنا يعني لو قابل واحد مثلا ممكن يعرض عليه التدخين لازم يكون حذر جدا ومستعد لقرار حاسم بالرفض وألا يعني يلين، ويكون مستعد لمثل هذه الاحتمالات وكيف يعني يواجه هذه الظروف يعني الطريقة، أو ينهض بسرعة ويعتذر عن المجلس ولا يتواجد مع هؤلاء الناس قبل أن ينهار. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.